حتى لا أعلم من راجح في المسألة هل هو كافر أم لا. متى اللي تعلم الراجح؟ يوم القيامة؟ لا مش لازم. متى إن شاء الله؟ يعني نبحث. ولا قبل أن تأتي الغرغرة؟ الآن يا سامي تحتاج الله يرضى عليك، تحتاج إلى إعادة النظر في كل ما قرأته. والله العظيم أنا الآن أسألك سؤالا أخيرا. أنت بتقول أنا أذهب للجامعة وضربت لك مثل للجامعة، وهذا المثل أصرخ يعني أعلى صوتا في الأمثلة صراخا ليحكم عليك بأنك ترتكب منكرا من القول وزورا، وأنك راض عن نظام الكفر الذي تقول بأنه نظام كافر. ما أجبت، قلت أنا بذهب للجامعة. لماذا تذهب للجامعة؟ أنا غير راضي أذهب للجامعة. إذن لماذا تذهب يا أخي؟ أنا عندي ضرورة أذهب للجامعة، ولكن أذهب ليس ضرورة أن الإنسان يعلم لماذا أذهب. طيب أنا لما بدي أراك ذاهب للجامعة، ها؟ وأنا بحكم بالظاهر على الظاهر، أنا بدي أحكم عليك بالكفر لأنك راضي بالطاغوت، ماذا ترى؟ المثل أني راضي به. انا بس احكم عليك بالظاهر، انا حكمت عليك بالكفر. الان الذي يحكم مكفرون لا مكفرون، لا لا انا ليس راضي. اما الانسان انا الان ارضى بعبادة الاصنام، صرنا من الان تحكيم القوانين، انا انسان ارضى بايش؟ بالاحكام، بعبادة الاصنام. اكافر ولا ليس بكافر؟ ما يدريني. أرضى يعني ظاهر قولي أذهب عندهم لا أنكر عليهم أعاشرهم أفعل معهم كذا، ربما أفعل جعل ما أكافر ولا ليس بكافر. بصدنا من الآن هذه القضية، نحن خلافنا مع الشباب الذين وقعوا الخلاف بيننا وبينهم ليس قضية الحكام، هذا الحكام لا نبحث فيها، قضية جنس العمل. الآن أنا رضاي بالكفر، هل هو كفر أم ليس بكفر؟ بصدنا من الوضع الحالي، الوضع الحالي ما في إنسان. إيش عارف إذا أنك راضي ولا غير راضي؟ وضعي اليوم وضعي ما اقول اني لست براضي. شيخنا ويطول عمره انا مرتكب، قال ان هناك امران يدلان، لسان القال ولسان الحال. اما لسان القال فالقول فيه قطعا مقطوع به انه يحكم عليه بالكفر لانه قال بلسانه، لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بانه كافر او غير كافر، ولذلك لا نستطيع بلسان الحال لانه يقبل التأويل. وانت الان بتقول بالتأويل انت نفسك، ولذلك انا ما بديش احكم عليك بالكفر، لكن انت تحكم على نفسك بالكفر. يعني بلسان حاله. اي نعم بلسان حاله، خاصة بالرضا. اي نعم بالقلب وبالعمل. هو عمل راضي. اسمعني سؤال، نرجع للآية ومن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الاكراه هنا لا يكون الا على الظاهر، الا على العمل. إلا من أكره، لا يكره الإنسان على عقيده أو على جهه. كيف لا يكره؟ هذه الآية في من نزلت؟ هي الآية في من نزلت الآية؟ عمار. ماذا قال عمار؟ شكر. قال كلمة الكفر. أنت بتقول على دخول على العمل. إحنا مش بسبب، أنت قلت سبب النزول. أو لا إله إلا الله. هي هاي الآية. يا حبيبي الله يرضى عليك، روح اقرأ سبب، اقرأ سبب النزول، تعال بعدين نتكلم. شيخنا مثلا كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية، قال من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. هذا شيء قول الإمام. من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. والإكرار لا يكون على عقيدة، أنا بكره على عملي، بكره إني إيش أسجد للصنم، بكره إني ألبس صليب، بكره على إيش؟ على العمل. ولكن العقيدة أكره عليه، ما أحد يكره على العقيدة. واضح. ولكن كل من كفر فعلا هو قد شرح بالكفر صدره. هذا هو التفسير. لذلك شيخ الإسلام قال وهذه الآية دليل على فساد قول الجهل ومن تبعه أن كل من تكلم الكفر صح عليه أو وقع عليه وعيده أهل الكفر. على كل حال ما دللت حول شرح صدره، ما دللت حول هذه الكلمة وهي نقطة الفصل في الموضوع، فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات. أنت إلى الآن حتى يعني إذا سمحت، هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟ إذا انتفت عنه ولا تكفير؟ يا أخي سيدين سيد. إذن لا تستطيع أن تقول في إنسان إن تقول مش ضروري يكون شر. لا سمحت، هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟ إذا انتفت عنه ولا تكفير؟ يا أخي سيدين سيد. إذن لا تستطيع أن تقول في إنسان إن تقول مش ضروري يكون شرح صدره للكفر بأنه كافر.